ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. مهما رسمنا في جلالك أحرفا قدسية تشدو بها الأرواح فلأنت أعظم والمعاني كلها يا رب عند جلالكم تنداح. فاللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى حول جسر جديد من جسور المحبة، حول سنارة نصطاد بها قلوب الآخرين، حول مغناطيس نجذب من خلاله بإذن الله سبحانه وتعالى مودة عموم الناس جميعا. هذه القضية تتركز في شيء يحبه الخلق جميعا. أزعم بأن جميع الناس بدون استثناء يحبون هذا الشيء، وإن كان قد يختلفون في توصيفه. هل تخيلتم ما هو؟ إنني أظن أن بعضكم قد تخيله، ألا وهي الهدية. الهدية هذه اللفظة الجميلة الرائعة الرنانة التي تعتبر سبب تألق المهدي إلى المهدى إليه، التي تعد دليل الحب وصفاء القلوب، التي تشعر المرء بالتقدير، التي تزرع المحبة وتعبر عن المشاعر الإنسانية، التي تذهب الضغائن، التي تزيل المشاكل، التي تسبب الصداقة، التي تذهب بالهموم والأحزان. هذه الهدية هي سحر المودة. هذه الهدية هي الشيء الجميل الذي يرغبه كل عبد وكل امرأة، حتى أن من الأمثال السائدة والشائعة فيما بين مجتمعاتنا ما تقوله بعض النسوة: أنا غني وبحب الهدية. الهدية لا تعني أن الرجل حينما يحبها أو المرأة حينما تحب هذه الهدية بأنها مفتقرة إليها، كلا. إن الهدية تعتبر وسيلة من وسائل التحبب والتودد بين الأمم جميعا. لأجل ذلك حينما نسمع من كتاب الله سبحانه وتعالى ونقرأ في كتاب الله عز وجل ما كان من قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع تلك المرأة، حينما قالت تلك المرأة التي كانت ملكة قومها، فجاء الهدهد فأخبر سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فحينما علم سليمان عليه الصلاة والسلام بذلك وأرسل قومه وجنده إليها لكي تعلن وتذعن إسلامها لله سبحانه وتعالى، قالت هذه المرأة لملئها ولحاشيتها ولقومها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرادت أن تستعطف ود الملك النبي عليه الصلاة والسلام سليمان، لكن سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يريد بالهدية شيئا، إنما كان يريد أن يهدي لها أعظم هدية، ألا وهي الدخول إلى دين الله سبحانه وتعالى، الدخول إلى الإسلام. هذه الهدية كذلك كانت سائدة بين الشعوب سابقا وبين الملوك والحكام والسلاطين والأمراء والوزراء. لأجل ذلك لربما نجد في المتاحف العثمانية عشرات الآلاف من الهدايا التي تبادلها السلاطين العثمانيين مع غيرهم من السلاطين الآخرين حتى ولو كانوا من غير المسلمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ولو كان ذلك من الكفار أو من غير المسلمين. لقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الهدية من أولئك، وكان يعلم عليه الصلاة والسلام أن أولئك حينما كانوا يهدون له فإنهم كانوا يستجلبون وده. لقد أهدى أكيدر دومة الجندل للنبي صلى الله عليه وسلم حلة كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه. بل إن اليهودية التي كانت من أهل الذمة وكانت تعيش في ظل الدولة الإسلامية التي كان قائدها محمد صلى الله عليه وسلم أهدت إلى رسول الله تلك الشاة المسمومة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد الهدية، لكنها وللأسف الشديد أهدت إليه شاة مسمومة ووضعت السم في ذراعها لكي يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم فيموت من إثر ذلك السم عليه الصلاة والسلام. فالهدية أقصد بأنها إن كانت تقبل من غير المسلمين فإنها تقبل من المسلمين. إن هذه الهدية لا ينبغي أن ننظر إلى قيمتها أو إلى حجمها. إن الهدية ولو كانت يسيرة فإنها جميلة رائعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمين تهادوا، يعني تهادوا يا أيتها النساء فيما بينكم ولو فرس شاه. وفرس الشاه يعني موضع الحافر من الشاه، وهو موضع شيء يسير جدا وقليل من حجم هذه الشاه. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه، أي الهدية، فإنها تنبت المودة وتذهب الضغائن، كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الهدية إذن لا تعني الضخامة، لا تعني المال الكثير، الهدية لو كانت قليلة فإنها رائعة. ما أجمل بالشخص أن يأتي إلى صديقه فيقول له: إنني سأهديك هدية هي أعظم شيء في هذا الوجود، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم. لم أجد أثمن ولا أحلى ولا أبهى من أن أهديك كتاب الله عز وجل. حتى ولو أهديت لصديقك ساعة، قلما، جوالا، هاتفا، جهاز كمبيوتر، أي شيء، سواء أكان ثمنه غاليا أو رخيصا، إن الهدية في حقيقتها هي بذاتها شيء غال ولا يعطى إلا للغالي. خصوصا حينما تكون هذه الهدية تكون ما بين الأصدقاء، ليست بينهم مجاملات مثلا، أو بين أصدقاء في الوظيفة ليست بينهم مجاملات وليست بينهم لوازم وليست بينهم واجبات، فيأتي هذا الصديق إلى صديقه، أو الزميل إلى زميله، أو الزميلة إلى زميلتها، فيقول كل واحد منهم: لأنني أحبك أحببت أن أهدي لك هذه الهدية. وتقول الزميلة لزميلتها: إنني لأنني أحبك أحب أن أهدي لك هذه الهدية. إن هذه الهدية لا شك بأنها ستعطي نوعا من الود، كما قال الشاعر: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصال، وتزرع في ضمير الناس ودا، وتلبسهم إذا حضروا جمالا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الهدية، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني غضب الصدر، الغيظ الذي يكون في الصدر تذهبه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني جسور التواصل والمحبة مع أصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ولو أهدي شيئا يسيرا فإنه سيقبله، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لو دعيت إلى ذراع لأجبت، لو ذراع شاة لأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لو دعيت إلى كراع لأجبت، وهو ما دون الكعب شيء يسير جدا من الشاة، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقبل الصدقة، لأن آل محمد لا يأكلون الصدقة، وهذا من باب التشريف لهم والتكريم. ولذلك فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، لأن آل محمد لا يأكلون الصدقة. وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ومن كمال تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأجل ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها ويكافئ عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن رد الهدية، فقد أخرج أحمد في المسند من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. فلو أن رجلا أهداك هدية فلا يجوز لك أن تردها. لذلك الهدية ولو كانت ريحان، لو كانت ريحانة لا ترد، ولو كان لبنا لا يرد، ولو كانت وسادة لا ترد، ولو كان دهنا أو زيتا لا يرد، ولو كان طيبا لا يرد. بل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاثة لا ترد: الدهن والوسادة والطيب، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الهدية كذلك ليس من الصواب كما هو شائع في أوساط المجتمعات الإسلامية، وكما يعده بعض الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو قولهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الهدية لا تهدى ولا تباع. هذا خطأ، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالهدية يمكن أن تهدى، وكذلك يمكن أن تباع إن اضطر الرجل إليها. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، يعني ملابس جميلة ورائعة من ديباج ومزررة بماذا؟ بالذهب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها في بعض أصحابه، قسمها في أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولا يعني تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية والتي فيها أزرار من ذهب أن الصحابة عليهم الصلاة والسلام كانوا يلبسون الذهب، بل لربما كانوا يحتفظون بها كهدية جاءت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الهدية أيها الإخوة أيتها الأخوات تعطينا كذلك هذا السحر الذي يمكن أن نسميه سحر المودة. إن الهدية تعطينا كذلك نوعا من التجديد في الأخوة، تجديد العلاقة. كذلك تعطينا الشكر، فأنت حينما تهدي لصديقك شيئا ما فأنت ماذا؟ تشكره على ذلك. ولذلك حتى لو لم تستطع أن تشكره بهدية أخرى فليس بأن تقول له جزاك الله خيرا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها لربما كانت تهدي الهدية أو تتصدق بالصدقة، فحينما يأتي الرجل فيقول لها جزاك الله خيرا تقول له عائشة: وأنت جزاك الله خيرا، أريد أن يبقى لي الأجر. لأن الرجل حينما تهديه الهدية أو تعطي مثلا الفقير الصدقة فيقول لك الفقير جزاك الله خيرا، فإنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبلغ بالثناء. كذلك الهدية تعطي ماذا؟ تعطي التعبير عن الشوق. فأنت حينما تهدي لصديقك الهدية، أنت أيتها الفتاة المسلمة حينما تهدي لصديقتك الهدية، أو حينما تهدي لوالدك الهدية، أو لأخيك الشقيق الهدية، أو لأختك الهدية، فهذا لا شك أنه يعبر عن الشوق، عن المحبة. كذلك الهدية تعبر عن عنصر المفاجأة، يعني لربما كثير من الناس تأتيه الهدية ولم يكن يتخيلها، وخصوصا حينما تكون الهدية ليست من قبيل المجاملات، بمعنى إذا مثلا فلانة رزقت بمولود فالعرف السائد في المجتمعات أن يأتي بعض أقاربها ويهدون إليها. لا، لو أن الهدية، طبعا هذه الهدية جميلة حتى لو رزقت المرأة بمولود أو رزق الرجل بوظيفة أو تزوج، كل هذا من الشيء الجميل والأعراف السائدة الجميلة في مجتمعاتنا، ولكنني أقول إن الهدية من عناصرها الجميلة عنصر المفاجأة. كثير من الناس قد لم يكن يتخيل أصلا أن فلان سيهدي له هذه الهدية، فحينما تأتي الهدية والله لو كانت حتى بمقدار 100 شيقل أو ما شاكل ذلك، لا شك أن الهدية ستعطي في القلب ماذا؟ محبة. والهدية ستعطي في القلب نوعا من ماذا؟ التعبير عن المودة بينك وبين من أهدى إليك. إن الهدية حلوة كالسحر تجتلب القلوب، تدني البغيضة من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مطغن العداوة بعد نفرته حبيبا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لربما تستجلب مودة ذلك الرجل الذي كان لربما عدوا لك بهديتك. هذه من النقاط الجميلة بالهدية. الهدية كذلك لربما تهدي لرجل هدية بعدما أخطأت في حقه، فاعتذرت له وبينت له سبب خطئك وقلت له أنا متأسف وأنا أعتذر منك. وسيأتينا إن شاء الله تعالى خلق الاعتذار في برنامجنا الجميل الرائع إن شاء الله تعالى جسور المحبة، خلق الاعتذار. فما أجمل وما أحلى وما أبهى وما أرقى أنك حينما تعتذر من صديقك تأتي وتعطيه هدية، فإنها لا شك أنها ستجدد العلاقة مرة أخرى. كذلك الهدية من أشياء الجمالية فيها أنها تكون بعد سلامة الرجل من حادث، أو سلامة المرأة مثلا من شيء قد اعترضها أو ما شاكل ذلك، لا شك أن هذه الهدية ستكون في الحقيقة جميلة جدا. كان العالم الغربي مارشال سالنز يقول: إذا كان الأصدقاء يتبادلون الهدايا فإن الهدايا هي التي تصنع الأصدقاء. الهدية تصنع الأصدقاء. حينما الرجل يهدي لأصدقائه هدايا جميلة ورائعة ولو كان سعرها قليل، لا شك أن هؤلاء الأصدقاء سيحافظون على ماذا؟ على هذا الصديق الذي أهدى لهم والذي أشعرهم بقيمتهم ووجودهم. لكن من المهم جدا ألا نكلف أنفسنا فوق طاقتنا في الهدايا. بعض الناس لربما يكلف نفسه أكثر مما يحتمل، أو أن فلانا أعطاه الله عز وجل من الأموال الشيء الباهظ والشيء الكبير جدا، فيأتي هذا الشخص ماذا؟ فيحاول أن يرد له الهدية بهدية كما أهدى له ذلك الشخص. هذا لا يشترط، لا يشترط يا أخي ولا يشترط يا أختي هذا الأمر، لأن الهدية هي على قدر ما عندك من مال تعطيه الهدية. المهم أن هذا الشخص قد أسدى لك هذه الهدية، فأنت لا حرج فيما بعد أن تهدي له هدية، لكن ليس على أن تكلف نفسك وتقتر على نفسك لربما أو على عيالك لكي تعطي لذلك الرجل الهدية التي تريد أن تجدد وصالك به وتجدد محبتك له. الهدية، أختم فأقول، هي السحر الخلاب والجميل والرائع الذي يعطي في المجتمع عموما الروح التواصلية، العلاقة الإنسانية المندمجة، العلاقة الجميلة. ما أجمل بك وما أجمل بك يا أختي حينما نستمع إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج أن نفكر في صديق لنا، أو أن تفكري في صديقة لك، ونفكر سوية كيف يمكن أن نهدي هذه الهدية. كما جاء في أبيات شعرية جميلة رائعة لا أزال أحفظها منذ كنت طفلا صغيرا، ما قاله الشاعر: أهدت سليمان يوم العرض هدهدة في جراد كان في فيها. الهدهدة أهدت سليمان النبي الملك عليه الصلاة والسلام، أهدت هذه الهدهدة جرادة لسليمان. تخيلوا، أهدت سليمان يوم العرض هدهدة في جراد كان في فيها، وأنشدت بلسان الحال قائلة: إن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أهدي لك الدنيا وما فيها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون في جلاله، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتوادون فيه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لكل محبة ولكل أخوة ولكل روعة إنسانية من علاقاتنا المشتركة فيما بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.